نبي الوفا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع ليلة في بيت النبي. تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفا صلى الله عليه وآله وسلم، وفداه أبي وأمي صلى الله عليه وسلم. أدينا داخلين على النبي، وكل يوم ثلاث بنقول أدينا داخلين على النبي، وأكيد دخولنا على النبي لازم يغير حياتنا. امبارح كنت في إحدى اللقاءات كده وسألت سؤال، وبجدد السؤال مرة تانية على إخواني المشاهدين وحبايبي وأخواتي، ربنا يجعلنا وإياكم من أهل الجنة يا رب العالمين. تعمل إيه لو قابلت النبي صلى الله عليه وسلم وأتيحت لك فرصة لمدة دقيقة تقول له اللي جواك؟ فكر في السؤال دوت، وياريت ابعتوا لنا على الايميلات، وابعت لي على الموقع الرسمي في قناة اقرأ والموقع الرسمي للشيخ محمود المصري، وعايزين استفتاء كده ونعرف كل مسلم وكل مسلمة بيفكروا في ايه. يا ترى لو قابلت النبي مرة واحدة في عمرك لمدة دقيقة هتقول ايه للنبي صلى الله عليه وسلم؟ ادينا داخلين على النبي بكل ادب وهدوء وسكينة، اوعى تنسى التأشيرة صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. دخلنا على النبي صلى الله عليه وسلم في الليلة دي، لقينا رجل أعرابي، رجل بسيط جدا، والحديث رواه مسلم، داخل على النبي فبيقول له يا رسول الله أو يا محمد، لأنه كان لسه ما أسلمش، أعطيني من مال الله الذي آتاك. فإذا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يخرج مع الرجل ده ويدله على غنم بين جبلين. أنا عايز حضراتكم تتخيلوا معايا المشهد العجيب دوت. رجل أعرابي بسيط جدا، هو كان كل اللي عايزه لقمة لقمتين، أربع دنانير خمس دنانير ولا حتى دينار أي حاجة. فإذا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي كان أجود من الريح المرسلة وكان أجود ما يكون في رمضان، كل عام وانتم بخير، رمضان على الأبواب. فالنبي عليه السلام خرج مع الرجل ده وراح مشاور له، شايف الغنم اللي بين الجبلين دولت، دول ممكن يطلعوا كم غنماية؟ 10,000 20,000، طبعا أعداد لا تخطر على قلب بشر، لأن دي مساحة كبيرة جدا بين جبلين. فقال رأيتهم، أيوة شايفهم، قال كلهم لك، خذهم كلهم. طبعا الرجل يعني زي ما تقول برضو، يعني انت عارف يعني لو كان في برضو شوية يعني كان قال لا يا رسول الله ده كتير علي، كفاية أخد غنماية أو اتنين وكفاية كده، وفي غير من المسلمين محتاجين. الرجل ما صدق، أول ما سمع النبي عليه الصلاة والسلام بيقول له خذ غنما بين جبلين، راح واخد كل الغنم وراح بها على القبيلة بتاعته. لكن الكرم ده ودخول النبي للرجل ده من المنطلق ومن المدخل الجميل دوت كان سبب في ان مش الرجل ده بس يسلم، لا ده قبيلته كلها، كل القبيلة تسلم بفضل الله سبحانه وتعالى. الرجل راح ومن فرط اعجابه، تخيل حضرتك لما تكون رايح لواحد صاحب مصنع سيارات مثلا او اجانس عربيات، بتقول له اعطيني من مال الله، يعني اديني مثلا 10 جنيه 20 جنيه 5 دولار اي حاجة، فجأة لقيته بيقول لك شايف اجانس العربيات دي كلها، شايف الـ الـ الـ الـ الساحه الكبيره اللي مليانه عربيات ديت، فيها حوالي 2000 عربيه. قلت له اه، قال لك خذهم كلهم. تخيل حضرتك احساسك، وتخيل حضرتك احساسك يكون عامل ازاي. الراجل مش مصدق نفسه، راح للقبيله بتاعته وراح مصرخ باعلى صوته وقال يا قوم اسلموا، فان محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقه. عايز اقول لهم الرجل العظيم ده عمره ما بيخاف من الفقر، والدليل على كده انه ما ادانيش غنماية ولا اتنين، ده قال لي خد الغنم كلها اللي بين الجبلين. فان محمدا صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة. فالنبي دخله من المدخل دوت، وعشان كده درس الليلة دي بعنوان النبي وفن التعامل مع الناس. نبدأ في الدرس. صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. كل واحد يا جماعة قلبه ليه مفتاح. في واحد عايز توصل لقلبه، توصل لقلبه من خلال الفلوس، تدي له فلوس يفتح لك قلبه. في واحد تاني تدخل له من خلال الهدية، تجيب له زجاجة عطر، تجيب له قميص وبنطلون هدية، تجيب له طاقية، تجيب له ساعة، تجيب له عربية هدية، أي هدية أيا كانت عظمت أو قلت، هو قلبه بينفتح للهدايا. واحد تالت قلبه بينفتح لما تقعد تأكله، تعزمه على عزومه حلوه كده واخد بالك، وتقعد تاكله في مكان فخم قلبه ينفتح لك. واحد رابع قلبه انفتح لك لما تسعى له في اي مصلحه دنيويه، وظيفه، شغلانه، شهاده، اي حاجه. وفي واحده تقول لك انا اعرف ان الطريق لقلب زوجي هو معدته، اكله واغذيه كويس خلاص قلبه انفتح لي، وهكذا. فكل واحد بيختلف عن التاني، لكن كل الناس مجمعين باتفاق على ان البسمه والمعامله الطيبه والكلمه الحلوه تفتح قلوب كل الناس. يعني في واحد قلبه ينفتح للمال، وواحد قلبه ينفتح للاكل او للشرب او للهديه، لكن جميع الناس بلا استثناء قلوبها بتنفتح مع البسمه والمعامله الطيبه والكلمه الطيبه، تفتح قلب اي انسان مهما كان القلب دوت مغلق بفضل الله سبحانه وتعالى. طب احنا ايه اللي احنا هنستفيده لو انفتحت قلوب الناس؟ ان احنا نقدر ننصحهم، ان احنا نقدر ندعوهم الى الله سبحانه وتعالى، لان ربنا خلقنا لغايتين في غايه الاهميه. حضراتكم طبعا فاكرين قال جل وعلا: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، دي اول غايه، والغايه الثانيه كنتم خير امه أخرجت الناس. ودايما بكرر كلمات ربعي بن عامر لرستم قائد جيوش الفرس لما سأله: من أنتم وما الذي جاء بكم إلى هنا؟ قال: نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة. دي وظيفتنا يا مسلمين. احنا وظيفتنا مش ان احنا نقوم ونشغل نفسنا بالمستقبل وبكرة، بكرة مضمون ما دام احنا بنعبد رب سبحانه وتعالى كريم عظيم يستحي اذا رفع العبد يديه اليه ان يردهما صفرا خائبتين. عمر بن الخطاب كان يقول: اني لا احمل هم الاجابه ولكني احمل هم الدعاء. فاذا كان الدعاء فثم الاجابه يقينا يقينا. واحنا قلنا بكده ان حال المؤمن مع الدعاء ثلاث احوال: انا دعيت دعوه، اما ان ربنا يعجل لي باجابه الدعوه، واما ان ربنا يرفع عني من البلاء ما يوازي مثل هذا الدعاء، واما ان ربنا يختزل لي الدعاء دوت بانه يفرج عني كربه من كربات يوم القيامه، لدرجه ان المؤمن لما يعلم هذه الحقيقه يوم القيامه يتمنى ان ربنا ما استجابلوش ولا دعوه في الدنيا، واجل له استجابه الدعاء ده الى يوم القيامه يفرج بها كل هموم وكروب يوم القيامه. اللهم اجعلني واياكم من اهل الفردوس الاعلى، اللهم امين. النبي صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، هو اللي كان عارف بجد مفاتيح القلوب ازاي، ربنا علمه، لان هو يعني النبي صلى الله عليه وسلم أدبه ربه جل وعلا فأحسن تأديبه، وقال عنه جل وعلا: وإنك لعلى خلق عظيم، بأبي هو وأمي ونفسي وروحي، صلى الله عليه وآله وسلم. النبي لما ذكرنا الحديث في أول الدرس، الرجل الأعرابي اللي جاي له البسيط دوت وبيقول له: اعطني من مال الله الذي اتاك، وراح مديله غنما بين جبلين. هو النبي حس ان الرجل ده من هيئته فقير، واكيد وراه قبيله برضه ربما تكون برضه في نفس الحاله. حب النبي انه كل القلوب دي تنفتح بشويه شياه. ايه المشكله؟ ايه المشكله؟ ولان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. الله اكبر. ازاي ان انا يعني اقايس ما بين شويه اشياء كده من زينه الدنيا وبين ان ربنا يجعلني السبب في هدايه انسان، صلاته تبقى في ميزاني، صيامه، حجه، زكاته، عبادته، قراءته للقران، ذكره لله، استغفاره، صلاته على النبي، بتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، كل ده يبقى في ميزان حسناتي بحاجه بسيطه جدا جدا، واحيانا تنفتح القلوب باقل من ذلك. لكن النبي حب ان هو يتالف قلب القبيله كلها، فقال له: خذ الغنم كلها. فكان مدخله الفلوس. عرف النبي ده من فن التعامل مع الناس، النبي بيعرف ازاي يتعامل مع الناس صلى الله عليه وسلم. حديث رواه البخاري عجيب جدا، النبي صلى الله عليه وسلم في احد مجالس العلم اللي عقدها للصحابه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتخول اصحابه دائما بالموعظه، قاعد وسط الصحابه عمال يذكرهم بالله ويكلمهم عن الجنه والنار والاخره والحساب و فجاه دخل رجل اعرابي مسلم، لكنه ما كانش عنده همه ان هو يروح يطلب العلم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. ففجاه دخل المسجد ولم يجلس في جلسه في حلقه العلم، ولم يتعلم حرفا على يد النبي صلى الله عليه وسلم. كل اللي عمله دخل واخد ركن كده بعيد في نفس المسجد واعزكم الله، واخذ يتبول يقضي حاجته. الصحابه لما شافوا المنظر، طبعا منظر مستفز شويتين، مش شويتين، ثلاث شويات، فقاموا وشهروا السيوف وعايزين يقتلوه. وإذا بالحبيب المصطفى اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب القلب الرحيم نهر الرحمة وينبوع الحنان. قال لا تزرموه، لا تقطع عليه بولة، سيبوه، لأنه ممكن ينضر لو قطعت عليه بولة، ممكن يحصل له مشاكل والتهابات. فقال لا تزرموه. يا ده بيتبول في مسجدك يا رسول الله. لو واحد غير النبي، لو واحد من دعاتنا من علمائنا في مسجد واحد دخل عمل حاجة زي كده، ممكن يعتقد ان دي اهانة شخصية ليه. انت ما بتحترميش، انت عارف انا مين، وتعمل قدام حاجة زي كده، حاجة صعبة جدا جدا. والنبي عليه الصلاة والسلام صاحب القلب الرحيم يقول لا تزرموه، دعوه ثم اهريقوا على بوله سجلا او ذنوبا من الماء. يعني بعد ما يقضي حاجته هاتوا جرد المية ودلوه على المكان دوت، خلاص طهر المكان. فلما انتهى الرجل جاءوا بالسجل من أو ذنوب من ماء وأهرقوه على نفس المكان. ثم نادى النبي الرجل وقال له يا أخ الإسلام إن هذه بيوت الله. شوف الأدب، شوف الأخلاق، شوف الرحمة. ما قالوش إيه اللي انت عملته دوت، وشفت أنا حشتهم عنك وكان المفروض يقتلوك، ده انت اللي زيك يستاهل ويستاهل. أبدا، مش النبي يقول كده. قال يا أخ العرب إن هذه بيوت الله لا تصح لشيء من تلك النجاسات، وإنما هي للذكر والصلاة وقراءة القرآن. فقال أعلم، وإنما جئت لأختبر رحمتك. الله، فأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. يقال في رواية أنه كان مسلم، ويقال في رواية أنه ما كانش مسلم. فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه السلام بدأ يكلمه ويدردش معاه ويعرفه الإسلام. فجأة الرجل من شدة تعاطفه ومن شدة حبه للنبي عليه السلام ومن شدة تأثره بالرحمة اللي شافها من النبي عليه السلام، وإذا به يقول اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا سواك. فراح النبي ضحك وقال له لقد تحجرت واسعا. ده ربنا بيقول ورحمتي وسعت كل شيء. أنت تقول لربنا ما يرحمش غير أنا والنبي عليه السلام بس؟ فالنبي عسلم ضحك وابتسم وحس كده بأن الرجل فعلا تأثر وتفاعل. كان مفتاح الرجل ده ايه؟ الرفق. كان مفتاح الدخول لقلب الرجل ده هو الرفق والمعاملة الطيبة اللينة. لأن الرجل كان في الوقت ده ما كانش هيتحمل أن حد يغلظ عليه، ولو حد غلظ عليه كان هيعند، وربما لو كان مسلم كان هيرتد، ولو ما كانش مسلم كان سيزهد في دخول هذا الدين العظيم. في يوم من الأيام، وإحنا حكينا القصة ديت لما كنا بنتكلم عن موسوعة الزواج الإسلامي، في يوم من الأيام والحديث رواه أحمد بسند صحيح، شاب غلبته شهوته ورايح للنبي يطلب منه طلب في قمة العجب، والواحد بيتعجب ويقرأ الحديث دوت. فدخل عليه وقال له يا رسول الله ائذن لي في الزنا. سبحان الله، يعني الإنسان يستحي أن يقول هذه الكلمة لواحد، مش هقول متدين، لواحد حتى مالوش في الدين. فتخيل لما تقول هذا الكلام مش لواحد متدين ولا العالم ولا الشيخ، للسيد ولد آدم صلى الله عليه وآله وسلم. فرح قال له يا رسول الله ائذن لي في الزنا. طبعا بعض الصحابة لما سمعوا الكلمة قالوا ما إيه اللي انت بتقوله ده، وبعضهم شهر سيف عايز يضربه. فأشار إليهم النبي هكذا، لا لا سيبوه، ورح مناديله قرب. فرح مقربه لحد ما خلى رجليه الاتنين لمسين رجل النبي عليه السلام، وقال له بكل عقلانية وبساطة شديدة جدا صلى الله عليه وسلم، قال أترضاه لأمك؟ طب أنا هقول لك حاجة، أنا مش هقول لك بقى أنا بقول كذا وربنا بيقول كذا سبحانه وتعالى، أنا بس عايز أخطبك الأول مخاطبة عقلية وخاطب فطرتك اللي جواك، أترضاه لأمك؟ فالشاب تخيل أمي تذني، أستغفر الله، لا لا لا لا لا أرضاه يا رسول الله، فداك الله، فداك أبي وأمي يا رسول الله، أو جعلني الله فداك يا رسول الله. قال له أترضاه لأختك؟ لا طبعا، لخالتك، لعمتك، لابنتك؟ قال له لا يا رسول الله. قال كذلك الناس. انت يعني انت فاكر المسألة ديت يعني انت اللي بتغير على حرماتك والناس ما بتغيرش؟ ما برضو الناس عندهم حرمات. كذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم ولا لبناتهم ولا لأخواتهم إلى غير ذلك. فإذا بالحبيب المصطفى يعلم ان الشاب ده عنده مشكلة. المسألة مش مسألة ان انا اقول لك ده حلال وحرام، لازم يكون في فن تعامل. شاب جايين غلبته شهوته لازم اديله الحل. الموضوع مش موضوع نقول له اتق الله واوعى تفعل الفاحشة ولو فعلت هيحصل لك. الموضوع ان هو متأزم عايزين نحل مشكلته. فإذا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يحط يده على صدر هذا الشاب ويقول اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. الشاب ده بيقول أنا كنت جاي وما كان من شيء أحب إلي في الدنيا من فعل الفاحشة، فلما وضع النبي يده على صدري ذهبت من عند النبي وما من شيء أبغض إلي في هذا الكون من فعل الفاحشة. فن التعامل مفتاح القلوب، الرحمة واللين والرفق، ان انت تبقى عارف تخش لكل واحد ازاي وتوصل لقلبه ازاي. واهم حاجة في نجاح دعوة اي انسان في الدنيا يا جماعة ان انا ادخل قلبك، لان انا لو دخلت قلبك يقينا كل هرهولك مدام كلام بيوافق كتاب والسنة اكيد هتسمع كلامي، واكيد هتبقى عارف ان انا خايف عليك وبحبك، وما دمت انت بتحبني لازم اكيد كل حاجة هلالك هتسمع كلامي. في يوم من الايام لما نبع السلام كان مهاجر من مكة للمدينة وقريش رصدت 100 ناقة لمن يأتي بالنبي صلى الله عليه وسلم حيا أو ميتا، واحد اسمه سراقة بن مالك. سراقة بن مالك عرف الطريق ووصل ورا النبي عليه السلام وأبو بكر ووصل لحد المكان، وزي ما انتم عارفين القصة ساخت فرسه مرة واثنين وثلاثة لحد ما طلب من النبي الأمان، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم عرف خلاص مفتاح قلب سراقة. سراقة ده بيجي ورا النبي ليه؟ عشان حاجتين يا جماعة، عايز فلوس، عايز 100 ناقة، والحاجة التانية عايز شهرة عشان يتقال هو ده اللي قبض على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له كيف بك يا سراقة إذا لبست سواري كسرى؟ سواري كسرى غاليين جدا وفي نفس الوقت دي شهرة كبيرة، هيتقال مين اللي لبس سواري كسرى؟ هيقال سراقة، يبقى أنت خدت كده شهرة ومال. ففتح قلبه بديت وكان سبب في إسلام سراقة. تعالوا نكمل مفاتيح القلوب ولكن بعد الفاصل. صلى على الحبيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إخواني وأحبابي، مفاتيح القلوب محتاجين نعرف مفتاح قلب كل إنسان عشان نعرف ندخله صح ونقدر ندعوه إلى الله سبحانه وتعالى. كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وإحنا أتباعك يا رسول الله، بنحبك وبنحب نكون أتباعك وبنحب إن إحنا نسير وراك يا رسول الله ونعمل زي ما كنت بتعمل وندعو الناس كلها لسنتك وشرع ربنا سبحانه وتعالى. كل واحد قلنا ليه مدخل، والنبي عليه الصلاة والسلام بيعلمنا المداخل ومفاتيح القلوب. فاكر حضرتك لما ذكرت لك إن الحسن البصري رحمه الله رحمة واسعة في يوم من الأيام كان ليه جار ما بيصليش وهو نفسه يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، فجأة بيبص مرة لقاه خارج قدام البيت ماشي، فرح نازل وماشي معاه. قعد يفكر القلب ده نوصله منين ونعمل ومفتاحه يكون فين. فقعد يفكر يفكر، فجأة ربنا قدر من إخلاص نية الداعية ربنا بيوصله الأسباب، جنازة معدية قدام الحسن البصري. فرح باصص للجنازة ورح قال له يا هذا أرأيت لو أن الله أحيا هذا الميت الآن فيا ترى ماذا سيصنع، هيعمل إيه؟ فالراجل على طول قلبه انفتح والفطرة الجميلة طلعت، قال له ماذا سيصنع؟ سيكون من أحسن الناس صلاة وزكاة وصلة للرحم وبرا للوالدين وكذا وكذا وكذا. الفطرة الجميلة طلعت، قال فليكن هو أنت وقد أحياك الله الآن فاصنع ما قلت. الرجل تاب إلى الله وعاد إلى الله سبحانه وتعالى. أحيانا يكون مفتاح قلب الإنسان إن واحد يسألك فأنت تحسن إليه. يأتي الرجل إلى إبراهيم بن أدهم رحمه الله رحمة واسعة، رجل من خيرة التابعين، وجاي له واحد يهودي ومعاه أعزكم الله كلب بسلسلة، ويقول له يا إبراهيم ألحيتك خير من ذنب كلبي أم ذنب كلبي خير من لحيتك؟ يقوم رادد عليه رد في قمة الرقة، يقول له والله لو كان ذنب كلبك في الجنة ولحيتي في النار فذنب كلبك خير من لحيتي، ولو كانت لحيتي في الجنة وذنب كلبك في النار فلحيتي خير من ذنب كلبك. بكل بساطة انفتح قلب الرجل، قال والله ما تلك إلا بأخلاق الأنبياء، فأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ممكن يكون مفتاح قلب إنسان بأمانتك، أمانتك فتحت قلبه. الصحابة تجار الصحابة اللي كانوا بينزلوا في بلاد الغرب يبيعوا ويشتروا، ويقف يجيله الرجل يقول له عندك قمح؟ يقول له عندي قمح ولكن أخي الذي بجواري عنده قمح أفضل من الذي عندي. يا إيه الأمانة وإيه الإثار ده كله؟ أنت دينك إيه؟ يقول له الإسلام. والإسلام بيدعوك كده؟ آه طبعا. يقول له أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. جيله واحد تاني عندك شعير، عندي شعير وشعير جيد جدا، لكن اشتري من اخويا اللي جنب لانه ما باعش من الصبح، فعشان يقدر بس يرجع لاولاده بقوه اليوم. ايه ده دينك ايه؟ الاسلام، الاسلام بيدعو للخلق. طبعا انفتح القلب على طول يخش في الاسلام. وهكذا شوف سبحان الله، ينفتح القلب بان انت تحسن الى الناس. مفيش حد في الدنيا بيحب من يسيء اليه، محدش يحب من يعبس في وجهه، محدش بيحب يا جماعه اللي يقول له كلمه نابيه. يجي الامام الشافعي اللي هو كالشمس للدنيا وكالعافيه للابدان، يجي له واحد رجل من الناس اللي بتكره اهل الدين يقول له انت الشافعي، حتى بلا ادب يعني، مش قال له انت الامام الشافعي، قال له انت الشافعي. وشوف تواضع الامام الشافعي، ما قالوش انت مش واخد بالك انا مين، ده انا الامام، ده انا سيد المسلمين في هذا الزمان. فقال له انا الشافعي. يوم راجل يرد عليه يقول له ايه؟ والله انك فاجر فاسق. احوس بالله، هذا كلام يقال للامام الشافعي رحمه الله رحمه الله واسعه، بيقول له انك فاجر فاسق. الامام الشافعي خلاص عرف مفتاح قلب هذا الانسان، هذا انسان عنده سوء ادب، يبقى مفتاح قلبه بقمه الادب. شوف شوف العكس بقى، شوف بتخش له منين. فقال لهم، وهو بص للرجل كده ولكن رفع يديه الى السماء، قال اللهم ان كان عبدك هذا صادقا فيما يقول، يعني لو أنا فاجر وفاسق، فاغفر لي وارحمني وتب علي. وإن كان عبدك هذا، والله رفض يقول أنه كاذب، ولم يقل وإن كان عبدك هذا كاذبا، ولكنه قال وإن كان عبدك هذا غير ذلك، يعني ما هوش صادق، فاغفر له وارحمه وتب عليه. أصبح الإمام الشافعي من أحب الناس إلى قلب هذا الرجل، وبقى الرجل ده من طلاب علم الإمام الشافعي بالكلمة الحلوة، بمفتاح القلوب. ممكن واحد يكون مفتاحه القوة، قلبه لا ينفتح إلا بالقوة. تخيل حضرتك، في ناس كده، في إنسان لما تغلبه في حاجة معينة خاصة بالقوة على طول ينقاد إليك. كان في واحد اسمه ركانة، ده كان موجود في عهد النبي بتصلى عليه صلى الله عليه وسلم، ورجل ده كان يعتبر هو أكتر واحد مشهور بأنه هو المصارع الذي لا يهزم في أرض الجزيرة. ركانة كان يضرب بالمثل في القوة، وأنه يصرع الأبطال وما فيش حد يقدر يقف قدامه. فلما قابله النبي صلى الله عليه وسلم قال له أسلم يا ركانة. يوم ركانة يقول للنبي عليه السلام، خذوا بالكم وركزوا عشان تعرفوا مداخل القلوب يا جماعة الخير، يا حبايب قلبي، يا إخواني وأخواتي، بالله عليكم ما ينفعش تعيشوا وتخرجوا من الدنيا ومحدش فيكم ربنا هدى على ايده انسان واحد. ما ينفعش، لازم قبل ما نخرج لازم يكون ربنا هدى على ايدينا واحد او اتنين او تلاتة او عشرة او مية. ما ينفعش، لازم يكون لنا دور ويكون لنا بصمة جميلة في حياتنا. فالمهم شاف موضوع ان كل واحد فيكم اكيد ممكن يكون يعرف واحد مش ملتزم، ابحث عن مفتاحه وافتح قلبه بفضل الله سبحانه وتعالى، استعن بالله وشوف مفتاح قلبه وخش له من المفتاح دوت بفضل الله، التزم على ايديك. وبرضه حضرتك شوفي واحده مش محجبه وشوفي المفتاح بتاعها، ايه المفتاح بتاعها؟ والله واحده بتحب الموضه وبتحب، خش لها من باب الموضه وكلميها عن الموضه وفهميها ان انت فاهمه ودردش معاها وليها، ولكن اجمل موضه واحلى موضه في الدنيا اللي انت هتلبسها في الجنه مش في الدنيا، ان انت لما تلبسي حجابك في الدنيا ربنا هيكرمك بحوله للجنه يوم القيامه. مدخلها ايه؟ الفلوس، دردش معاها يعني، المهم هاتي لها هديه تهادوا تحبوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فعشان كده بقول لكم لازم يكون كل واحد فينا عنده هدف محدد، ولازم يكون منشن على حاجة. النبي عليه السلام بيقول له ركانة أسلم يا ركانة، قال إن صرعتني أسلمت، لو قدرت تغلبني يا محمد عليه الصلاة والسلام أنا مستعد إن أنا أسلم حالا. فالنبي عليه السلام أنتوا عارفين طبعا قوة النبي، كما ثبت عند البخاري ان انس بن مالك قال لقتاده ان كنا لنتحدث ان النبي قد اعطي قوه 40 رجلا، زاد ابو نعيم في صفه الجنه ان كنا لنتحدث ان النبي قد اعطي قوه 40 رجلا من اهل الجنه. الرجل من اهل الجنه قوته بقد ايه؟ في روايه الطبراني في الكبير بسند صحيح عن زيد بن ارقم ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال ان الرجل من اهل الجنه ليعطى قوه 100 رجل في الطعام والشراب والشهوه والجماع. 140 ب4000 رجل. لذا علق الحافظ ابن حجر في فتح الباري وقال وعلى هذا يكون حساب قوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ب4000 رجل. 4000 رجل قدام رجل مهما بلغت قوته بقى. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له أسلم يا ركانة، قال إن صرعتني أسلمت، خش لي من مدخل القوة. أنت عايز تقنعني بيك، اقنعني بيك، مش أنت بتقول إن أنت مؤيد من قبل الله؟ خلاص خلي ربنا سبحانه وتعالى يعطيك القوة اللي تغلبني بيها وأنا أسلم. فقام النبي واستعان بالله وقام وصرع ركان في ضربة واحدة, ضربة واحدة جابوا على الأرض خد بالك. فيعني ركان بقى اتكسف لأنه طبعا هو بقى المصارع الكبير في أرض الجزيرة, فقالوا إنما أخذتني بغتة, لا ده أنت إيه يعني خدتني فجأة كده فواحدة واحدة يعني. قال له خلاص نعيد تاني. راح النبي عليه الصلاة والسلام وقع على الأرض, قال له لا لا لا أخذتني بغتة مرة أخرى يعني برضه في المرة دي أنت. فقال له لا لا لا خلاص نخليها آخر مرة بقى وإيه ونشوف. فأخذ استعداده خلاص وسأله هل أنت جاهز يا ركان؟ جاهز يا محمد خلاص. ودخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم ورفعه وصرعه على الأرض, فإذا بالرجل يقوم ويقول أشهد أنك مؤيد من قبل ربك, أشهد أن لا إله إلا الله وأنك يا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. دخلوا من منطلق القوة, كان مفتاحه هو ده, كان المفتاح بتاعه مفتاح القوة خد بالك. يجي واحد تاني أعرابي يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم, فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له أسلم يا رجل, فيقول لا أسلم حتى أرى آية. ده مدخله, أنا رجل عقلاني, أنا رجل ماليش علاقة بقى بالحاجات الجميلة دي والروحانيات, لا لا لا لا أنا وريني معجزة, لو شفت المعجزة دي على طول أسلم في ساعتها. فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم قال أرأيت إن أريتك آية أتسلم؟ لو وريتك آية تسلم؟ قال له أسلم. قال له خلاص, أترى هذه الشجرة التي هناك؟ شجرة ضخمة جدا اسمها شجرة النرجس, شجرة ضخمة, والحديث رواه أحمد بسند جيد كما ذكر ذلك الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية. قال له أترى تلك الشجرة؟ قال أجل. فأشار إليها النبي أن تأتي, شاور لها كده عشان تيجي شجرة وتعرف من هو النبي صلى الله عليه وسلم. الله, وكم مرة النبي شاور لك يا مسلم وقال لك تعالى صلوا كما رأيتموني أصلي, وانت ولا كأنك سامع النبي ولا كأنك شايف كلام النبي. وكم مرة يا مسلمة وأخت الفاضلة النبي شاور لك عشان تيجي وقال لك البس الحجاب علشان تخش الجنة, وانت رفضت ان انت تيجي والشجرة جت. شجرة معقولة ممكن تكون أحسن مننا؟ معقولة ممكن تكون شجرة أحسن من ناس كتير عايشة على وجه الأرض بيأكلوا ويشربوا من خير ربنا سبحانه وتعالى وبيتنعموا في نعيم الله سبحانه وتعالى, ورمضان مقبل أو شهر التوبة جاي كل عام وانتم بخير يا رب العالمين, ويجعلوا شهر النصر والتمكين للمسلمين, وتكون كل الدنيا هديت بفضل الله وربنا مكن للمسلمين في كل البلاد في ليبيا وسوريا واليمن وفي كل أقطار الأرض يا رب العالمين, وربنا يحقن دماء المسلمين, قولوا أمين. الشهر جاي عايزين نتوب وعايزين نرجع لربنا عشان ربنا يرضى عنا, وعشان لما نرفع ايدينا ونقول يا رب نجي اخواننا في سوريا وليبيا واليمن ربنا يقول لبيك عبدي قد حقنت دماءهم. محتاجين نرجع لربنا. فالشجرة جت, واحنا ليه ما بنجيش؟ احنا ليه ما بنسمعش كلام النبي وبنحبه وبنقول بنحبه طبعا, وكل الناس بيحبوا النبي, وانا لا اشك في اي مسلم على وجه الارض اكيد بيحب النبي, حتى العصاة حتى اللي بيشربوا خمرة والله العظيم لا أشك في حبهم للنبي, بس محتاجين نشيل الغلاف اللي على القلب ده علشان نرجع لربنا وعشان نتبع نبينا صلى الله عليه وسلم. لو سألت واحد خارج من خمارة بتحب النبي؟ هيبكي ويقول لك طبعا بحبه, ادعي لي ربنا يهديني لكن والله بحبه. تخيل, وممكن في لحظة بكلمة واحدة, يمكن لو قابلت واحد خارج من خمارة وقلت له لو قابلت النبي دقيقة هتقول له ايه؟ هيقول لك اقول له ايه؟ انت شايف حالي, يمكن يقعد يبكي ويتأثر جدا جدا, هقول له دعي لي يا رسول الله ربنا يتوب علي, نفسي والله ابقى معاك يا رسول الله, نفسي ابقى في حضنك يا رسول الله. انا متخيل المشهد ده يا جماعة, مفيش مسلم الا جواه خير كتير جدا جدا, بتتفاوت نسبة الخير من واحد للتاني, لكن الكل جواه خير والله العظيم. والذكي والداعية الذكي اللبيب العاقل المؤيد من قبل الله سبحانه وتعالى هو اللي يعرف ازاي يفتح القلوب, هو اللي ازاي يعرف ان يدخل القلوب ديت عشان ياخد القلوب ديت مش لمصلحته ولا لدنيته ولا لحاجته, وانما ياخد القلوب ديت لعلام الغيوب عشان يعبدهم لله سبحانه وتعالى. قال له اسلم؟ قال لا اسلم حتى ارى آية. أشار النبي إلى شجرة النرجس, تعالي. فجاءت الشجرة, اسمع للرواية واقرأها, اقرأ في البداية والنهاية للحافظ ابن كثير, والرواية عند أحمد بسند جيد. يقول الراوي فجاءت الشجرة تخد الأرض خدا, يعني تشق الأرض شقا. عارف حضرتك لما يكون جايب سكينه كده وبتقطع مثلا تورته ولا جاتوه، شوف بتفلقها نصين ازاي. الشجره عملت كده، تخد الارض خدا، اي تشق الارض شقا. ثم جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم ومالت بفروعها الى النبي ونطقت بالشهادتين 3 مرات، معجزه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. الشجره بتقول له اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله، وكررتها مره واثنين وثلاثه، ثم امرها النبي فعادت الى مكانها فاسلم الرجل. ويجي له واحد تاني يقول له النبي عليه الصلاة والسلام أتشهد لي بالرسالة؟ قال لا أشهد لك حتى يشهد ذلك الضب. الضب ده حيوان معروف عايش في الصحارى في في في في بلاد السعودية، معروف ومشهور هناك جدا. الضب ده حيوان عامل زي التمساح بس صغير. فالرجل كأنه عايز يعجز النبي عليه الصلاة والسلام، بيقول له أنا مش هشهد لك بالرسالة إلا لو الضب ده شهد. فنظر النبي إلى الضب وقال أتشهد يا ضب أني رسول الله؟ فوقف الضب على رجليه الخلفيتين، وقرأوا أيضا الحديث في مسند الإمام أحمد بسند جيد، فوقف على رجليه الخلفيتين وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. تعجب الرجل، قال سبحان الله، ضب يشهد لك بالرسالة، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. عشان كده النبي وضح الكلام ده كله في حديث جامع ورائع في غاية الروعة في سلسلة صحيح الشيخ الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه ما من شيء في السماوات ولا في الأرض إلا ويعلم أني رسول الله إلا عصاة الجن والإنس، هم دول بس اللي مش عارفين قدر النبي صلى الله عليه وسلم. فاكرين حضراتكم لما ابن مسعود كما عند مسلم يقول إن كنا لنسمع صوت تسبيح الحصى في يد النبي، والله يا مسلم والله يا أختي الفاضلة كان الحصى يتحط في إيد النبي يسبح، اتحط في ايده صلى الله عليه وسلم يسبح، بيتأثر بالنبي، بقى انا محطوط في ايد النبي يتأثر الحصى ويسبح. وفي رواية البخاري ابن مسعود بيقول له ان كنا لنسمع صوت تسبيح الطعام في يد النبي، يا سبحانك يا ربي، طعام بيسبح في ايد النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول والله اني لاعلم حجرا، والحديث رواه مسلم، اني لاعلم حجرا بمكه كان يسلم علي قبل البعثه، قبل ما النبي يبقى رسول، الحجر كان النبي يعدي قدامه يقول له السلام عليك يا رسول الله قبل ان يكون رسولا، والحجر يعلم انه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقف فوق جبل احد، وقبل ما يقف فوق جبل احد يعدي قدام جبل احد كما عند البخاري ويقول احد جبل يحبنا ونحبه، يا سلام، ويطلع فوق الجبل هو ابو بكر وعمر وعثمان، والحديث البخاري ومسلم، فيهتز الجبل فرحا بقدوم النبي، فرحان فرحان. ليه احنا مش فرحانين بقدوم سنة النبي وقدوم من يحدثنا ويذكرنا بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ وليه ما بنسمعش كلام النبي؟ محتاجين نسمعه. انا عارف ان في ملايين قاعدين قدامنا دلوقتي بيسمعوا كلام النبي وبيسمعوا كلام ربنا سبحانه وتعالى، وهم كلهم بيحبوا النبي، والقلوب اجتمعت على هذا البرنامج الحمد لله رب العالمين. ليله في بيت النبي من اسعد لحظات عمري، واعمار ناس كتيره قاعده قدامي وانا اعلم جيدا قاعدين بيقولوا بنستنى من الثلاث للثلاث ليله في بيت النبي، لعل وعسى ربنا يجمعنا يوم القيامه ان شاء الله مع النبي في الفردوس الاعلى ان شاء الله، نقول له يا رسول الله احنا اللي كنا مع بعض في الدنيا في ليله في بيت النبي، وكنا بنتخيل ان احنا جايين لك ودينا جينا لك حقيقه يا رسول الله، وقدمنا كل اللي انت امرتنا بيه يا رسول الله. سبحان الله، حاجه جميله قوي قوي قوي ان الانسان يسمع كلام النبي، ان ان ان, إن جبل بيهتز فرحا بقدوم النبي سبحان الله. فاذا بالنبي يضربه برجليه برحمه وحنان ويقول اثبت احد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. تعالوا نكمل مفاتيح القلوب التي عرفها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بعد الفاصل. صلى على حبيبك. تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنفسه لحظة صفاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي. تعالوا نكمل موضوعنا حول مفاتيح القلوب. ربنا يا رب يجعلنا وإياكم من أصحاب القلوب الطيبة التي تنفتح لها كل قلوب البشر، لندعوهم إلى عبادة رب البشر سبحانه وتعالى. في يوم من الأيام كان في رجل عنده مشكلة كبيرة جدا. الرجل ده مش لاقي لا رزق ولا أي حاجة ولا فلوس ولا أي حاجة، ونفسه أن ربنا يكرمه ويعني بأي مصدر رزق، عايز يحل المشكلة دي بأي طريقة عشان عيلته. وسبحان الله وربنا يقدر أن يروح للنبي فيسأله المال. والنبي عليه السلام كان دائما يحب أن ينمي عند الناس إخراج المواهب أو استخراج المواهب اللي موجودة عندهم، بدل ما يعتمد على أنه ياخد قرشين ثلاثة، لا بالعكس، علمني صنعة أفضل ما تديني قرش. وده كان شعار النبي عليه السلام أن اليد العليا خير من اليد السفلى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا بالحبيب المصطفى يقول له صلى الله عليه وسلم يقول له أمعك شيء؟ ما عندكش أي حاجة؟ فذهب الرجل إلى بيتي فعاد فلم يجد إلا حذاء قديما، فباعه النبي بدرهمين وقال له اذهب واشتري حبلا وقدوما، اشتري أدوم كذا وحبل، واذهب واحتطب وأتني بالحطب. ذهب الرجل وعاد بالحطب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، باع النبي الحطب بدرهمين، ثم قال له خذ هذا الدرهم وأتي به إلى وأتي واشتري به طعاما لأهلك، وبالدرهم الثاني اشتري يعني حذاء جديدا. بدأ الرجل بقى عنده قدوم وبقى عنده حبل وبقى يروح ويشتغل ووا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأن يأخذ أحدكم حبله فيذهب إلى الجبل فيحتطب ويبيع ويشتري ويعف نفسه ويعف نفسه وأهله خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. هي دي المسألة، اليد العليا خير من اليد السفلى. كان مفتاح هذا الرجل أن النبي يكتشف الموهبة اللي جواه عشان يحلله المشكلة بتاعته. وآخر مثال، يأتي الرجل كما تعلمون الحديث ذكرنا أكثر من مرة، رجل كبير في السن سقط حاجبه على عينيه من كبر سني وراح وكان لسه ما أسلمش، بيقول له يا محمد إني قد عملت من الذنوب ما لو إن وزع على أهل الأرض لأغرقهم جميعا. يوم النبي يدخل له مفتاح الأمل والتوبة ومفتاح الرجاء فيما عند الله سبحانه وتعالى، فقال له أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال أشهد. قال أبشر فإن الله قد أبدل سيئاتك كلها إلى حسنات. الرجل مش مستوعب. قال وغدراتي وفجراتي؟ قال وغدراتك وفجراتك. فولى الرجل مكبرا الله أكبر الله أكبر، والنبي يبتسم، فنزل قول الله عز وجل إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما سبحانه وتعالى. قد إيه النبي كان يعلم مفاتيح القلوب ويتعامل مع الناس من منطلق أنزلوا الناس منازلهم. محدش في الدنيا، قلت لكم في بداية الحلقة، محدش في الدنيا يتمنى ان حد يحتقره او يقلل من شأنه او انه يتعامل معه معاملة مش كويسة او ينظر نظرة مش كويسة. النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يكاتب الامراء والملوك كان يرسل الرسالة مع ان يعني اغلبهم كانوا كفار، ورغم ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثلا الى النجاشي عظيم الحبشة، أسلم النجاشي، الباقي دول كلهم ما أسلموش، لكن النبي عليه الصلاة والسلام يقول له إلى النجاشي عظيم الحبشة، إلى كسرى عظيم الفرس، إلى قيصر عظيم الروم، إلى المقوقس عظيم مصر. بل في يوم فتح مكة النبي صلى الله عليه وسلم داخل فتح مكة، يوم فتح مكة فاتحا منصورا صلى الله عليه وسلم، فيجي العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام يقول له يا رسول الله إن أبا سفيان رجل يحب الفخر، رجل بيحب ان انت تديله يعني بالبلد كده بلغة العصر تديله البريستيج بتاعه، فيا رسول الله اعطيه شيئا. يعني المسألة ان هو عايز يسلم بس برضو رجل ليه مكانة كبيرة، فلو اسلم هيبقى واحد من عامة المسلمين، هو عايز برضو تديله ايه مكانة. فاذا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول من دخل داره فهو امن ومن دخل دار ابي سفيان فهو امن، مع ان كل واحد لو دخل داره بقى امن، لكن النبي عليه خص دار ابي سفيان حتى يعطي ابا سفيان مكانه ويشعر ابا سفيان بان دي مكانه بين القوم كبيره جدا، عشان يكون ده من اسباب التاليف لقلب هذا الرجل على الاسلام بفضل الله سبحانه وتعالى. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يمتلك مفاتيح القلوب بابي هو امي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم. عايزين نقول يا جماعة فن التعامل مع الناس ده لابد أن يتعلمه كل مسلم، لأن وظيفتنا أن احنا نعبد ربنا ونعبد الكون كله لله سبحانه وتعالى. كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أنا ده مين؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم، أنا ومن اتبعني. يا أدعي النبي محمد، يا أخواني وأخواتي يا اللي بتحبوا النبي وعايزين تتبعوا النبي وعايزين تيجي يوم الأيام تقفوا على حوض النبي تقولوا يا رسول الله الحمد لله دعيت الناس لدينك ولشرعك وسنتك واهتدى على أدي 50 واحد وأسلم على أدي 30 واحد وهكذا، اجتهدوا ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. عايز أقول حاجة، أحيانا تلاقي خطباء ودعاء ومشايخ العلم واحد والكتب واحدة والمصدر واحد كتاب وسنة، احنا مش هنألف دين جديد، لكن تجد داعية ما شاء الله ربنا جعله قبول وبيفتح به القلوب بفضل الله سبحانه وتعالى. وداعية آخر سبحان الله ليس له أي قبول. إيه السبب؟ السبب هو أولا إخلاص النية لله سبحانه وتعالى، ثانيا إن في واحد فيهم ما شاء الله عنده دراية بمفاتيح القلوب اللي هم بيسموها يا جماعة بيسموها فقه النفس. ابن عباس رضي الله عنهما قاعد وسط الصحابة، جاله واحد بيقول له يا ابن عباس هل لقاتل المؤمن توبة؟ قال أجل له توبة. طبعا احنا نيأس الناس من رحمة ربنا. شويتين جاله واحد تاني يا ابن عباس في نفس المجلس هل لقاتل المؤمن توبة؟ قال لا ليس له توبة. فالناس تعجبت كيف ذلك يا ابن عباس؟ قال لهم الأولان جيني ودموع التوبة في عينيه فما أردت أن أيأسهم من رحمة الله. قلت له طبعا له توبة. التاني جيني والشرار بيتطاير من عينيه رايح يقتل مسلم فأحببت أن أمنعه من قتل مؤمن فقلت له ليس له توبة. ده بيسموه فقه النفس. احنا محتاجين النهاردة بصدق واسمعوا مني يا اخواني ويا دعاة الامة، محتاجين عالم او داعية فاهم مش حافظ. محتاجين نعرف ازاي نتعامل مع الناس، محتاجين نعرف ازاي نتعامل مع متغيرات العصر، محتاجين نعرف ازاي نتعامل مع قلوب الناس في كل زمان وكل مكان. معاملة الفقير غير معاملة الغني، ومعاملة الوزير غير معاملة الغفير. يعني انت عايزنا نفصل دي؟ لا ما نفصلش، انما نفصل اسلوب. واضح؟ انا لما اكلم الرجل الفقير البسيط فبقول له يا عم الحاج بقى كان حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم بيعمل كذا وكذا ما تصلي عليه، يقول لي اللهم صل وسلم وبارك عليه. تيجي تكلم واحد رجل دكتور في الجامعه فتقول له فحضرتك كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا جاء الى هذا المكان كان يفعل كذا وكذا وذلك من اجل كذا وكذا، وتقنعه رجل عقلاني عايز واحد زائد واحد يساوي اثنين. فاسلوب ده غير اسلوب دوت، ومخاطبة دوت غير مخاطبة دوت. وده مش معناه ان احنا بنفصل دين، لا بنفصل اسلوب. هي نفس المعلومة لكن توصلها لده باسلوب وتوصلها لده باسلوب. كما علمنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال انزلوا الناس منازلهم. ممكن تلاقي واحد مدرس في مدرسة، مدرس الطلبة كلهم بيموتوا فيه بيحبوه جدا، ومدرس تاني الطلبة يشوفوه من الطريق يمشوا في الطريق التاني. ليه؟ فن التعامل. المدرس ده بيتبسط معهم بيوصلهم المعلومة بأسلوب كويس جدا، الأسلوب بتاعه بيعاملهم على إنه أخ كبير ليهم مش على إنه مدرس، فالقلوب بتتهافت عليه. تجد في المقابل مثلا واحد بياع حتى في مجال التجارة، تجد واحد صاحب سوبر ماركت الناس داخلين له ما شاء الله، اول ما يدخلوا السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا وسهلا، نورتونا، شرفتوا المكان، اتفضل حضرتك تأمرني بايه؟ فمزاق بالمعامله الطيبه والكلمه الطيبه. رجل اشتبه حاجه طب خلي عنك، طب نجيب لك السله، طب هات يا فلان كيس عب الاستاذ، طب وصله لحد العربيه. والتاني يدخل الرجل من دول يسلم عليه السلام عليكم اهلا وسهلا، ومتجاهم ومكشر وزعلان ومتضايق، ولو قال له لو سمحت كيس بينفخ ومتضايق وناول يا ابني كيس، ولو حد طلب ان يوصل له حاجه يقول له ما بنوصلش، وهكذا. تجد الانسان غصب عنه بيروح للانسان البشوش ده وما يروحش للثاني، يقول لك حاجته لو احسن من ده. احيانا انا بسمع بعض الناس يقول لك انا اشتري من فلان ولا اشتريش من فلان رغم ان فلان اغلى بس معاملته حلوه. شوف قد ايه، رغم انه اغلى بس معاملته حلوه. المعامله أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، لطالما ملك الإنسان إحسانه. الإحسان إلى الناس، البسمة الحانية، المعاملة الطيبة اللي هي بلغة أهل مصر لقيني ولا تغديني، بجد يعني استقبلني مقابلة حلوة كده وخدنا في حضنك وقبلني كده وقول لي اتفضل وأهلا وسهلا ونورتنا وكان الود والدنيا، يعني نذبح لك ديك رومو ونجيب لك تفاح مش عارف إيه وانت ما اكلتنيش حاجه خالص، يعني يا دوب بالكتير قوي كوبايه شاي من غير سكر، لكن انا مبسوط وفرحان لحسن الاستقبال. واحد تاني يقابلك ويحط لك سفره ما شاء الله مائده الرحمن، وفي النهايه يعاملك معامله وحشه تقول يا ريت ما اكلنا ولا شربنا ولا كنا جينا له اصلا، وهكذا. لقيني ولا تغديني. ممكن تلاقي حتى في مجال البيوت الاباء والامهات، اب وام ما شاء الله الاولاد بيموتوا فيهم ما يقدرش يفرقوهم لحظه واحده، حتى لما يكبروا ويتجوزوا ياخدوا الاولاد يروح تعال نروح نزور جده ونزور سته ما نقدرش نسيبهم ابدا. ليه؟ الحنيه والحب والرحمه والحنان والبسمه والجمال. انما ممكن يكون اب تاني قاسي، هو فاكر كده انه لما يخش البيت واول ما يتنحنح من على السلم اللي فوق سرير ينزل تحت سرير، واللي في الدولاب يخش المطبخ، واللي في المطبخ يخش الثلاجه، عايز الدنيا تبقى كده. ليه؟ عايز يحس ان هو يعني ايه شخصيه، يقول لك انا اول ما اخش بس اتنحنح بس على السلم كده الدنيا كلها بتتقلب. بالعكس، الكلام ده كله غلط، الكلام ده مش سليم بالمره. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه احد الصحابه فوجده يقبل أحد أحفاده، قال أتقبلون صبيانكم يا رسول الله؟ فوالله إن لي 10 من الأولاد ما قبلت واحدة منهم مرة واحدة. قال سبحان الله، أو أملك لك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ إنما يرحم الله من عباده الرحماء. وهكذا في كل مجالات الحياة، الإنسان الذي يحسن إلى الناس، الذي يتعامل مع الناس برحمة ولين وبسمة وحنية، الناس بتحب وتنصق إليه، والذي يتعامل مع الناس من برج عالي ويتعامل بكبر ويتعامل بأنفة، الناس تبغضه، الناس تبغضه. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. تعالوا نشوف النبي بيعلمنا فن التعامل مع الناس من خلال نقاط سريعة جدا نقولها قبل ما نطلع الفاصل الأخير ونستمتع بسماع مكالماتكم ونشوف إيميلاتكم، ربنا يحفظكم. أول حاجة، رقم واحد، ارفع شعار البسمة والرحمة. حبيبك ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الترمذي بسند صحيح: تبسمك في وجه أخيك المسلم صدقة. أنا الآن بتبسم هو قدام ملايين قاعدين قدامنا، ربنا يحفظهم يا رب العالمين، جمهور قناة اقرأ القناة الحبيبة إلى قلوبنا، وجمهورنا الحبيب الجميل اللي يعني الواحد بيسعد بلقائه كل يوم ثلاثة. البسمة دي شايفها ملايين، ناخد ملايين الحسنات أنا وكل القائمين وإخواني والمخرج والإخوان اللي قاعدين وراء الكاميرات وكل من ينقل هذه الصورة وهذه البسمة لكل مسلم له أجر، والقائمين على القناة كله بيشارك بفضل الله سبحانه وتعالى. فتبسمك في وجه أخيك المسلم صدقة. ثبت في الصحيحين عن جرير بن عبد الله أنه قال: ما حجبني رسول الله منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم في وجهي. هو عارف النبي عليه أن مفتاح قلب هذا الرجل انك تتبسم في وشك كل ما تشوفه. وانا بس عشان كان بسام المحيا امام كل الناس، لكن كان بيزودها مع جرير لانه كان محتاج للبسمه دي صلى الله عليه وسلم. شوف قد ايه خالد بن الوليد لما راح اسلم بيقول رآني النبي من بعيد، وخالد بن الوليد جاي من اخر المكان، مكان بعيد جدا، قال فرآني النبي من بعيد فتبسم في وجهه، وظل النبي متبسما في وجه خالد بن الوليد إلى أن جاء خالد وأسلم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يا جماعة سامحوني لا يبتسم إلا لواحد يكون ليه عنده مصلحة، أهلا وسهلا وإزاي حضرتك وطلبت سيادتك أوامر ومش عارف إيه وشخبطت أولاد سيادتك تخطيط لمستقبل الأمة والحاجة، لما يكون في مصلحة. ما فيش مصلحة لا يتبسم. ليه؟ تبسمك في وجه أخيك المسلم صدقة. رقم 2، اللين والرحمة والرفق. ما كان الرفق في شيء إلا زانة، وما نزع الرفق من شيء إلا شانة. عايز أذكر مثالين صغيرين كده قبل ما نطلع الفاصل. لو إن في طريق ضيق تعدي منه عربية واحدة، ولكن بحرص لو دخل يمين أو شمال العربية هتخبط في الجدار، إيه المطلوب منك؟ تمشي مرة واحدة هتخبط العربية من شمال، لكن لو دخلت بهدوء هتعدي بسلام. كذلك لو عندك زرعة، الزرعة الصغيرة ديت وجبت شوية مية، لو دلقت المية مرة واحدة عليها الزرعة هتموت، ولكن لو سكبت المية واحدة واحدة الزرعة ستنمو وتترعرع بالرفق واللين والرحمة. رقم 3، العفو. العفو، شوف قد ايه النبي عليه السلام اتدبرت ضده يا جماعة، 9 مؤامرات لقتل النبي، ورغم ذلك عفى النبي، ضرب النبي ووضع سلة جزور على ظهره، ورمي الطراب فوق رأسه، وطرد من مكة وهو يبكي ويقول إنك لأحب بلاد الله إلى الله، وإنك لأحب بلاد الله إلى رسول الله، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت. شوف قد ايه، ورغم ذلك يرجع مرة أخرى ويقول: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا أخ كريم وابن أخ كريم. فقال: فاذهبوا فأنتم الطلقاء. ده النبي عمره ما عاقب حد ابدا، عمره ما عامل حد بمعاملته، دائما كان يقابل الاساءه بالعفو بابي هو امي صلى الله عليه وسلم. هنكمل مع بعض في دقيقتين ثلاثه، معلش بعد الفاصل كده هنكمل يعني بعض الحاجات الجميله كده من مفاتيح القلوب، ونستقبل رسائلكم وايميلاتكم واتصالاتكم، ولكن بعد الفاصل. صلى على حبيبك. الدفا بود ومحبة ولحظة صفا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مفاتيح القلوب، 8 مفاتيح في عجالة سريعة، وإن كانت المفاتيح أكتر من كده لكن إحنا في عجالة سريعة بنقول مفاتيح القلوب. أول حاجة قلنا البسمة، البسمة خلي البسمة ما تفرقش وشك، وزي ما حتى علماء الطب بيقولوا الإنسان لما بيبتسم بيشغل عضلتين بس في الوجه، ولما بيعوز يكعبلها ويكشر بيشغل 14 عضلة، يعني أنت اللي فتتعب نفسك. يبقى تبسمك في وجه أخيك المسلم صدقة. رقم 2، الرفق واللين. رقم 3، العفو رقم 4 المصافحة. حديث عجيب جدا رواه أبو داود بإسناد حسن إن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما كان إذا استقبل رجلا فصافحه كان لا ينزع يده من يد الرجل حتى ينزع الرجل يده، وكان لا يصرف وجهه عن الرجل حتى يصرف الرجل وجهه. يعني تخيل حضرتك لما النبي كان يقابل حد يسلم عليه ويمسك ايده كده، كان النبي ما يسيبش ايده من ايد الرجل الا لما الرجل هو اللي يشيل ايده، وما كانش يصرف وشه عن وجه الرجل، مش بيسلم عليه وهو باصص الناحيه الثانيه، ما كانش يصرف وشه عن وجه الرجل الا لما الرجل يصرف وجهه عن وجه النبي صلى الله عليه وسلم. ده معناه ان النبي عايز يقول له انا مهتم بيك، انا مش بسلم عليك سلام كده وماشي وخلاص. الحاجات دي بتؤثر جدا في قلب الانسان. كان حضرتك لو واحد بيسلم عليك وهو عامل لك كده، انت تشعر بانه بيحتقرك مش مهتم بيك. انت بتخيل هو بيسلم عليك سلام عليكم، ازاي حضرتك، الف سلام عليك، طمني عليك، ربنا يبارك في عمرك، ازاي الاولاد. شوف الاهتمام ده بيخليك لازم تحبه غصب عنك وقلبك ينفتح ليه بفضل الله. رقم 5 التنادي بأحب الأسماء. كان النبي ينادي الناس بأحب أسمائهم، حتى الطفل الصغير كان النبي يقول له يا أبا عمير ما فعل النغير. ده حتى الملائكة حينما يصعدون بروح العبد بعد موته إلى السماء ينادونه بأحب الأسماء، يقولون روح من هذه، فيقولون روح فلان ابن فلان بأحب أسمائه إليه التي كان يسمى بها في الحياة الدنيا. رقم 6 الهدية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلمتين تهادوا تحابوا، هدية بسيطة جدا تنفتح بها كل المسلمين. بل من أكثر الأسباب يا جماعة واحفظوا مني الكلمة دي والله التي تنفتح بها قلوب الناس الهدية. يا أختي وفاضلة اللي قاعدة قدامي ربنا يحفظك وبارك فيكي، عايزة تكون السبب في هداية أختي ليكي تلبس حجاب، خدي لها هدية، وبعد ما تدي لها الهدية ما تكلمهاش عن الحجاب غير في المرة اللي بعدها. وحضرتك خد هديه لاخريك ما يكونش بيصلي، اديله الهديه المره اللي بعدها كلمه في الصلاه، صدقوني القلوب ستنفتح. رقم 7 حسن الاستماع. النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يحمل اعباء الامه كلها صلى الله عليه وسلم، ورغم ذلك يجلس مع امنا عائشه ويستمع اليها في حديث ام زرع وهي بتحكي له قصه 11 امراه اجتمعنا وقعدوا بقى يحكوا كل والنبي صلى الله عليه وسلم يجلس ويستمع بانصات، ثم يقول لها في اخر الحديث كنت لك كابي زرع لام زرع غير اني لا اطلقك. يا سلام، يعني معناها أنا كنت مركز معاك وسامع كل كلمة بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. رقم 8 المواساة. النبي صلى الله عليه وسلم لما قتل عبد الله بن عمرو بن حرام اللي هو والد جابر بن عبد الله، حب النبي يواسيه فقال له يا جابر أتدري ما صنع الله بأبيك؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال يا جابر ما كلم الله أحدا من البشر إلا من وراء حجاب إلا أباك، فإن الله قد كلمه كفاحا بلا حجاب وقال عبدي تمنى علي، قال يا رب أتمنى أن أرد إلى الدنيا فأقتل فيك ثانية، عايز أتقتل مرة ثانية من أجلك. فقال إنه قد سبق القول مني أنهم إليه لا يرجعون. فقال هذا الرجل الصالح عبد الله بن عمرو بن حرام قال يا ربي فأخبر من ورائي حتى لا ينكلوا عن الجهاد في سبيل الله. فنزل قول الله عز وجل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وانتم عارفين قصص كثيرة جدا في مواساة النبي صلى الله عليه وسلم بكثير من الصحابة. فالشاهد عايزين نحرص بالله عليكم على فن التعامل مع الناس وفن الدخول إلى القلوب وامتلاك مفاتيح القلوب، عشان ندعو الناس جميعا إلى طاعة علام الغيوب سبحانه وتعالى. ونقرأ في بعض الإيميلات اللي وصلتنا، ربنا يحفظنا يحفظكم. الأخ توفيق بيقول نحن سكان ولاية سيكيك ده من الجزائر نحبك كثيرا في الله يا شيخ، وبارك الله فيك على دروسك البسيطة الهادفة واجعلها الله في ميزان حسناتك، آمين وميزان حسناتك إن شاء الله. الأستاذ عبد العزيز من المغرب، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الحبيب نحبك في الله ونتمنى أن تزورنا هنا في المغرب إن شاء الله، بعد ما نصور برامج رمضان لقناة اقرأ إن شاء الله الفترة القادمة إن شاء الله. أي دعوة توجه إلي من الجزائر من المغرب من تونس من كل بلاد العالم إن شاء الله توجه إن شاء الله عن طريق قناة اقرأ، اتصلوا بقناة هنا إن شاء الله ورتبوا معهم، وأنا إن شاء الله جاهز وعلى استعداد لزيارتكم جميعا طوال شهر رمضان إن شاء الله. ربنا يحفظنا ويحفظكم. يعني أختي بتبشر أنها اعتنقت الإسلام ربنا يكرمها، والله يا شيخ لم أشهد يوما بشيخ مثل ما شهدت لك، ربنا يغفر لنا ولكم يا رب. والله لم أعتنق الإسلام ولم أتذوق طعم الإيمان إلا عند الاستماع إليك وإلى خطبك ودروسك. ربنا يجزيك كل خير يا رب ويثبتك على الإيمان ويحفظك يا رب العالمين. الأخت حسناء من المغرب ربنا يحفظها برضه بتبشرنا بالخير، بتقول بفضل الله ثم بفضلك لبست الحجاب وأصبحت أصوم الاثنين والخميس وأصلي في الوقت وأعمل بكل عمل، ربنا يثبتك أخت حسناء. فاطمة قريش من الجزائر حفظك الله وأعانك شيخنا الفاضل، إني أتغير كلما سمعت لك وأحاول أن أصبح أكثر حلما في بيتي ومع تلامذتي ومن أعرف، ادعو لي بصلاح ذريتي، ربنا يصلح ذريتك وذرية جميع المسلمين رب العالمين ويجمعنا وإياكم على الخير. الأختي إمام من الجزائر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، نحبك في الله يا شيخ، ننتظر حلقاتك على أحر من الجمر، نرجو أن تخصص حلقة للتحدث عن الشابات المراهقات. حاضر عيني حاضر. وكيفية الالتزام في ظل الانفتاح الغربي. الأخت أسماء من المغرب، أرجو أن تدعو لي بالنصر والعزة والتوفيق والنجاح في حياتي والفرج القريب لي ولجميع المسلمين. ربنا ينصرك ويعزك ويوفقك وينجحك ويفرجها على جميع المسلمين يا رب العالمين. الأخت أمال من الجزائر، أطلب منك شيخان أن تدعو لأختي في الدين زررقي فاطمة بأن يثبتها على دينها وأن يرزقها الفردوس الأعلى. اللهم أمين يا رب العالمين، ربنا يثبتنا وإياكم جميعا ويرزقنا إياكم الفردوس الأعلى، اللهم أمين. الأخت نسرين من الجزائر، أسألك يا شيخنا، أنا طالبة مقبلة على شهادة البكالوريا، ندعو لها بالنجاح، ربنا يا رب ينجحك وينجح كل الطلاب المسلمين يا رب العالمين. الأخت هبة من مصر، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أهلا وسهلا بحضرتك. بحبك الله يا شيخ والله. ربنا يحبك ويسترك اختي هبه. ادعيلنا يا شيخ والله كده، ربنا يستجاب لدعواك يا شيخ. ربنا يثبتنا وياك ويجمعنا وياك على خير وينجينا من الفتن ويحفظ بلاد المسلمين يا رب العالمين ويألف بين قلوب المسلمين. ادعيلنا يا شيخ، ربنا يتممنا على خير، انا مخطوبه، ربنا يتممنا على خير. ربنا يكرمك يا اختي هبه ويتم لك زواجك وزواج كل اخواتنا اللي قاعدين قدامنا يا رب، يرزقهم يا رب بازواج صالحين. قولوا امين. اللهم يا رب تتخطب يا رب يا شيخ كده، وربنا يرزقك ابن الحلال. حاضر على عيني حاضر. ربنا يا رب ييسر لكل بنات المسلمين يا رب العالمين ويرزقهم بازواج صالحين وذرية صالحة رب العالمين. الأخت سميحة من الجزائر، السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام وبركاته. أنا أحمد ربي كتير كتير أني نعتر معك. الله يحفظك ويسترك. ادعي لي بالزواج السعيد إن شاء الله، أنا مقبلة على الزواج. يا ربي يكرمك. ادعي لي هداية للزوج ده. يا ربي يكرمك ويهديهولك ويباركك فيه. وشفاء لوالدي كتير. ربنا يشفيهم ويشفي جميع مرضى المسلمين يا رب. امين يا رب العالمين. الله يبارك فيك يا اختي سميحه، جزاك الله خير على الاتصال. الله يحفظك ويحفظ اخواننا في الجزائر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ربنا يكرمك يا رب، ويا رب يا رب يفرحنا بكل بنات المسلمين يا رب، ويسعد قلوبهم يا رب، يكونوا في بيوت ازواج صالحين يسعدوا قلوبهم دنيا واخره يا رب العالمين. الاخت دنيا خليلي، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخنا احبك في الله، ربنا يحبك ويسترك، ارجو منك ان تدعي لي بالحصول على اعلى معدل في امتحان الاولى بالبكالوريا. ربنا يا رب يكرمك يا رب وينجحك ويسترك وينجحك بقى، والمهم بقى ده المهم اكتر بقى، ربنا ينجحك في امتحان الاخره بقى، ده يعني اهم من امتحان الدنيا 1,000,000,000,000 مرة. ربنا يكرمكم كده يوم ما تاخدوا الصحب بتاعتكم بيمينكم كده وتخشوا بقى الجنه، ويقال كلوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم في الايام الخاليه. يعني احنا محتاجين نسمع بقى النداءات الجميله دي في الجنه، ونسمع بقى ربنا سبحانه وتعالى بيقول يا اهل الجنه هل رضيتم، فنقول له وما لنا لا نرضى وقد انجيتنا من النار وادخلتنا الجنه، فيقول جل وعلا الا اعطيكم افضل من ذلك، واي شيء افضل من ذلك يا رب، فيقول ان احل عليكم رضواني فلا اسخط عليكم بعده ابدا. محتاجين ورب الكعبه ننسى كل شقاء وبلاء شفناه في الدنيا مع اول غمسه في الجنه ثم الخلود في الجنه. ربنا يجمعنا وياكم في الجنه. الأستاذ سامر من مصر، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. عليكم السلام وبركاته، أهلا وسهلا. عليكم السلام وبركاته أستاذ محمود. أهلا وسهلا، يا ريت توطي التلفزيون واسمعني من التليفون. أنا يا حاضر. طفي السلام عليكم أستاذ محمود. عليكم السلام وبركاته. عامل إيه حضرتك؟ الله يخليك. الله يعزك أستاذ. الله يخليك. والله حضرتك كنا عايزين بقى نعرف الدروس بتاعت حضرتك في المساجد دي بالظبط. معلش الصوت مش واطي. بقول لحضرتك الدروس حضرتك هتبقى في المساجد. في المساجد؟ اه. انا بدات يا استاذ سامر الفتره اللي فاتت فعلا نزلت كم كبير من المساجد، ولكن اعذروني انا بس وقفت التصوير لمده شهر عشان انتهي من تصوير برنامج رمضان لقناه اقرا الحبيبه، فاول بمجرد ما انتهي من تصوير اخر حلقه من حلقات رمضان ان شاء الله هتلاقيني نازل تاني المساجد ان شاء الله، ووعد ان شاء الله اخواني وحبايبي في اسوان والصعيد انا عارف قصدوني ان انا اروح لهم ان شاء الله، نخصص لهم اسبوع كامل نبداه باسوان وننزل بقى على اسيوط وبقيه بلاد الصعيد ان شاء الله، ووعد برضو ان شاء الله نروح لكل محافظات مصر. ربنا يجمعنا وياكم على خير يا رب العالمين. الاستاذ مصطفى من المغرب، السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام اخي الكريم. يا اهلا وسهلا. نحبك في ربنا يحبك ويسترك، احبك الذي احببتني فيه. جزاك الله كل خير وشكرا على المجهودات التي بتقوم بها. الله يخليك. عندي سؤال الله يخليك بخصوص امي، كانت انقطعت عند الحيضه دم الحيض مدة شهر، وشكيت بأنها وش حامل ولا مش حامل. فأخذت دواء منع الحمل. بعد أسبوع سقط منها شيء، فشكيت بأنه يعني نطفة أو ما شابه، وهي الآن بتسأل يعني إيش المعمول. يعني في حاجة نزلت بعد ما استعملت هذا الدواء؟ نعم، ولكن كان عندها في الأول شك، يعني ما عرفتش بالضبط واش واش يعني على هي حامل او لا. هي ما كانتش تعرف انها كانت حامل ولا لا. لا طيب، كان عندها حاضر. شك فقط شك. طيب حاضر اسم مصطفى، على عيني حاضر، على عيني حاضر. عبادة، الاخت عبادة من مصر، السلام عليكم. سلام والله. الاخ عبادة انا اسف والله معلش ما قالوش يعني. ازيك يا استاذ محمود؟ ربنا يخليك يا استاذ عبادة. ايش اخبارك؟ ربنا يحفظك ويسترك يا رب. اني احبك بالله والله. احبك الذي احببتني فيه، وربنا يجعل اسمك على مسمى، يبقى ان شاء الله حياتك كلها عباده. امين يا رب. الله يخليك يا استاذ، اتفضل. استاذ محمود، ما رايك الذي يقرا القران وليس متوضي؟ يقرا القران ويفعل ايه؟ ليس متوضي يعني. هو مش متوضي يعني؟ نعم. هو عموما الافضل لا يمسه الا المطهرون، على تفسير بعض اهل العلم انه لابد ان يكون متوضئا الا اذا كان عنده عذر، لان الوضوء امر بسيط يا جماعه. يعني لو انا قاعد في البيت، ما الذي يمنعني من ان انا لما عاوز اقرا القران، وهذا من باب توقير كلام ربنا ومن توقير الحق سبحانه وتعالى، ان انا اخش اتوضا واقرا. امتى يعذر المرء يا جماعه؟ هب ان انا مثلا راكب مواصله قطر مثلا او اي حاجه، والمسافه مثلا 5-6 ساعات، ولم استطع ان انا احافظ على وضوئي، وليس هناك مكان في القطار او في الاتوبيس او الباص ان انا اتوضا، في الحاله دي يجوز ان انا اقرا وانا على غير وضوء. لكن ما دام يتيسر لي الوضوء فانا افضل ان تتوضا ان شاء الله. الاخت فاطمه من المغرب، السلام عليكم شيخان، عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا على هذا البرنامج الناجح، أرجوك أن تدعو لي بالزوج الصالح والشفاء لأبي وعمي، ربنا يشفي والدك وعمك ويشفي جميع مرضى المسلمين ويرزقك يا رب وجميع المسلمات بأزواج صالحين. الأخت ميمي من الجزائر، ادعو لأخي هشام وعبد الكريم بالنجاح الدائم، ربنا ينجحهم ويكرمهم. إمام من الجزائر، أطلب منك أن تدعو بالشفاء إلى سيدة أم حورية، ربنا يشفيها وكذلك لابنتها بالصحة ونجاحهما في حياتهما. الأخت خولة من الجزائر، برضو سأجتاز امتحان البكالوريا وأرجو أن تدعو لي، ربنا يكرمك يا رب. ريحان من الجزائر، عمري 14 سنة لا أصلي، أصلي طارة وأريد أن أكمل صلاتي. طيب الأستاذ سعيد من المغرب، السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. عليكم السلام يا أستاذ سعيد، تفضل. الله يخليك الشيخ، عايز أسألك على اسم في عايز أسألك على عندي ابن سميته آدم. ألم؟ آدم سميته آدم عن نجس الإسلام؟ لا ما آدم آدم نعم آدم، ما فيش مشكلة. ما فيش مشكلة؟ لا ما في مشكلة إن شاء الله. عندي سؤال تاني على اسم أبي البشر، ربنا يبارك فيك ويحفظك ويرضى عنك. عندي سؤال تاني. اتفضل. سؤال، عندي قرض، أخذت قرض بالربا. كيف أتخلص منه؟ بص يا سعيد، احنا دايما بنتمنى كده، وربنا يحفظكم، لما يجي حد يسال عن موضوع القرض مش عايز يقول انا خدت قرض، عايز يقول انا لسه هاخد قرض. يعني ايه؟ ما دمت خدت القرض فحاول على قد ما تقدر ان انت يعني لو قدرت ترجع القرض دوت وتتحمل خسائر قريبه احسن. ما قدرتش والموضوع ان في القرض اللي انت خدته وصرفته خلاص، فاغفر من الاستغفار وحاول بقدر الامكان ان شاء الله ان انت لا تكرر هذه المساله. لان القرض والله من ناس كثيره انا سمعتها منهم قالوا ما اخذنا قرضا من بنك الا دخل علينا بالخراب، ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب العالمين، لان يمحق الله الربا محق. شوف كلمه يعني عفوا ايه، شوف لما واحد يقول لك ايه، يقول لك وضربوا ضربه ساحقه ماحقه ما خللوش، فاهم ازاي؟ شوف يمحق الله الربا ويربي الصدقات. فعايزين نقول يا جماعه يعني الربا هو الذنب الوحيد او الكبيره الوحيده اللي ربنا قال فاذنوا بحرب من الله ورسوله، يعني عايزين نبتعد عن موضوع القروض إلا للضرورة القصوى، وهذه تقدر بقدرها، ولابد من استفتاء أهل العلم في هذه المسألة. كأن يكون رجل مثلا لابد أن تجرى له عملية جراحية وإلا سيموت، ولجأ إلى أهل الفضل والخير والصلاح وما فيش حد رضي يديله ولا مليم، فاضطر إلى أن يقترض من أجل إجراء العملية الجراحية يكون معذور. واحد هيخش السجن وخلاص هيتسجن لظرف ما، مش هنقول خد فلوس ولعب بيها وعمل وسوى وبعدين الدين، لا ده غصب عنه الدين لأسباب أكل ولاده وشربه ماء والدين وهيخش السجن، ولجأ إلى أهل الخير فرفض أن يعطوه فاقترض من أجل أن يدفع عن نفسه مضرة السجن، فهذا جائز. لكن عايز أقول أن ما نستسهلش كل حاجة، نقترض نقترض. ربنا يحفظك وبارك فيك رب العالمين. الأستاذ شريف من مصر. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ألو. أيوة أستاذ شريف مع حضرتك. تقول لحضرتك الشيخ اللي أنا كنت بقى من الجنوب وكده فربنا وقت التلفزيون طيب واسمعنا التلفون. حاضر ماشي. الخط قطع؟ طيب قد الله مش هيفعل. اتصل بينا تاني يا أستاذ شريف. مين؟ أم فاطمة من المغرب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أرجوك يا شيخ محمود ادعي لجوزي الله يوفقه. ربنا يوفقه. ربنا يوفقه ويصل له كل خير يا رب، ويبارك لك فيه ويبارك له فيكي. ويهديلي بنتي. يا ربنا يا رب يسعد قلبك ويسعد بيتك ويشفي أمي ويشفيها لك يا رب العالمين. ويحفظ جوزي. ربنا يحفظك. أرجوك يا شيخ محمود. أنا سعيد جدا إن واحدة بتتصل وتقول ادعي لزوجي، حاجة جميلة أوي إن واحدة تكون حريصة على زوجها لدرجة إنها بتتصل مخصوص عشان تقول ادعي لزوجي. والله الواحد بيبقى سعيد جدا جدا لما يشوف البيوت الجميلة دي ويشوف كده في حب وتفاهم بين زوج وزوجة لدرجة إنها حريصة على الدعاء ليه. ربنا يحفظك يا أم فاطمة ويبارك فيك يا رب العالمين. عبد الحليم من مصر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. أهلا بك يا شيخ محمود. الله يعزك ويسترك. أنا سعيد أن أنا بتكلم مع حضرتك. ربنا يسعد قلبك دنيا وآخرة. معلش أنا مش هطول على حضرتك. على عيني. بطلب من حضرتك أنك تدعينا كلنا بالهداية. ربنا يهدينا ويهديك ويبارك فيك ويثبتنا وإياك يا رب. أمين يا رب. وينجينا من الفتن على خير ويعجل لنا بلقاء النبي على الحوض صلى الله عليه وسلم. ربنا يكرمك يا عبد الحليم. الأخت أم علي من المغرب. السلام عليك شيخ محمود، بحبك في الله كثيرا، نتمنى لك الشفاء. الله يبارك فيك. يعني وإن كانت مسألة شخصية ما بحبش أكلم فيها كتير، لكن أنا والله أرجو من إخواني وأخواتي والله، وهذا رجاء خاص أول مرة أقوله، يعني ادعوا لي ان ربنا يشفي لي صوتي، لاني اعاني معاناه كبيره جدا جدا، ويمكن حتى تلاحظوا في كثير من الحلقات بتكلم بالعافيه، فانا عندي مشكله كبيره جدا جدا في صوتي. يعني بجد يعني اتمنى ان كل اخ واخت مسلمه يدعوا لي بظهر الغيب ان ربنا يشفي لي صوتي في اقرب وقت، لاني لا اريد صوتي الا للدعوه والله. عن نفسي ربنا بس يرد لي صوتي يعني ويشفيه لي عشان اقدر بس اكمل في مسيره الدعوه. ربنا يبارك فيك. الحاجة سعاد. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حاجة سعاد ازيك يا شيخ محمود؟ الله يعزك وألف ألف ألف مليون سلامة لي. الله يسلم عمرك. ويعني بتمنى ان كل اللي بيشوفك دلوقتي يدعي لك ربنا يشفيك يا رب يا رب عشان خاطرنا. الله يبارك وعشان خاطرك. الله يخليك. معلش انا بقى ليا يعني سؤالين. عينيا تسلم عينيك. السؤال الاولاني بالنسبة للكارت، انا ما اقتربتش يعني في انا جبنا حاجات. نعم. واخد بالك انت من مش من البنك، يعني البنك هو اللي ضمننا. نعم. البنك هو اللي ضمننا. نعم. ما خدتش من البنك فلوس. نعم. كانت اجهزه كمبيوتر وحاجات كده. نعم. هل دوت يبقى كارت؟ ما هو البنك بيضمنك حاجه سعد، ربنا يحفظ حضرتك، في مقابل فوائد بتدفع. يعني هو يعني انت مثلا لو هتشتري جهاز الكمبيوتر مثلا بألف ونص، فيجي البنك يقول انا اخش اضمنك ويبقى ايه عليك 2000 جنيه، فيبقى كده خد من حضرتك ارباح. فانا عايز اقول يعني اللي خد خلاص يتوب الى الله ويكفي من الاستغفار، لكن فيما بعد يا جماعه بالله عليكم محدش يستسهل موضوع القرض ده. ادعوا ربنا سبحانه وتعالى. انا نفسي نقول يا رب، هو ربنا سبحانه وتعالى ده الغني الذي لا تنفد خزائنه، والله العظيم والله الذي لا اله غيره سبحانه وتعالى. انا اعرف ناس يا جماعه كانوا بيبقوا في ازمات لا يعلم بها الا الله، رجل عليه شيك لو ما دفعوش هيتسجن، وقبل ما يسأل الناس وقبل ما يقترض كان يقوم يصلي ركعتين بالليل ويقول يا رب يا رب مش عايز ألجأ للحرام، يا رب ابعدنا عن القروض، يا رب يا رب مش عايز أغضبك، يا رب وسع لي، يا رب يصل لي. والله كان بيحصل له حاجة من الاثنين يا جماعة، ده اللي أنا شفتهم في حياتي، كان حاجة من الاثنين، إما إن صاحب القرض يجي يقول له أنا يا سيدي مش عايز الفلوس ديت وخلاص اعتبرها من زكاة مالي، مش عايزة، وإما إن ربنا كان يصل له باب رزق يدفع فيه الفلوس دي بفضل الله سبحانه وتعالى. يعني تأكدوا ربنا سبحانه وتعالى يستحي إذا رفع العبد يديه لأن يردهما صفرا خائبتين. ده ربنا كل ليلة كل ليلة يا مسلمين بيقول هل من داع يدعوني فأجيبه، هل من سائل يسألني فأعطيه، هل من مستغفر يستغفرني فأغفر له. والحديث رواه مسلم ينزل ربنا جل وعلا إلى السماء الدنيا كل ليلة، قوموا قبل ما تسألوا حد وقبل ما تروح للبنك وقبل ما تورط نفسك في أي حاجة، قول يا رب قول يا رب، وخلي عندك يقين. ما تقولش يا رب وأنا ناوي الصبحية روح البنك، مش هينفع، إنما قول يا رب وأنت في تجرد وإخلاص ويقين وثقة في الله سبحانه وتعالى. الأستاذ توفيق من الجزائر، أتمنى أن أكون معكم في جنة الفردوس. ربنا يا رب يجمعنا يا رب جميعا في الفردوس. أنا إكرام مبشور من المغرب، تزوجت حديثا، ادعوا لنا يا شيخنا الجليل، ربنا يوفقك ويسعدكم. سالم من الجزائر، أقول لك أني أحبك في الله، أحبك الذي أحببتني فيه، وأنا من المعجبين بدروسك وطريقة تقديم دروسك، وشرفنا أن تدعو لي بالثبات. ربنا يثبتك ويبارك فيك. مين معنا؟ الأخت هالة من مصر. السلام عليكم. السلام عليكم يا فندم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حاج؟ يا أهلا وسهلا. حضرتك بس بعد إذن حضرتك والنبي تدعي لبنتي كده ربنا يصلح لها صدرها ويسر لها أمرها ويوفقها كده ويرزقها بالزوج الصالح اللي يسعدها ويفرحها. ربنا يعني يا رب يشفيها لك ويسعدها ويجوزها وتشوفي كده ذريتها الطيبة وتفرح بيهم وتجوزيهم وتتصل بينا وتقول لنا أنا عازمكم على فرح أحفادي إن شاء الله. ربنا يبارك فيك يا حاجة هالة. الأخت إيمان، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ محمود. أيوة مع حضرتك. بالله عليك يا شيخ محمود تدعي لي وتدعي لزوجي بالهداية والرزق الواسع. ربنا يا رب يوسع عليكم. بالله عليك المسلمين يا مليل وصلاة الفجر. على عيني حاضر والله. وانتوا دعونا وانتوا دعونا كده يا اختي إيمان، ربنا يعزك ويبارك فيك يا رب العالمين. إلهي ربنا يشفي صوتك يا شيخ محمود يا رب. ويرزقك العافية. يا رب امين يا رب العالمين. ربنا يخليك. حاضر يا اخت ايمان، حاضر على عيني والله. ربنا يبارك فيك ويحفظك. انا عايز بس الزوج وخلاص خلاص مواعيدها الفروض في الجامع يا رب يكرمكم يا رب ويصلح حالكم يا رب. انا عايز ما ننساش يا جماعه الواجب بالله عليكم. احنا قلنا احنا في شهر رجب، شهر الله المحرم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول احب الصلاه الى الله بعد شهر رمضان شهر الله المحرم. فمش عايزين نهم للصيام، حب الصيام بعد شهر رمضان هو شهر رمضان المحرم. عايزين نكثر من الصيام، وخصوصا يعني اللي مش يقدر يصوم كتير في رجب على الاقل حتى 2 وخميس و13 14 و15 خلاص قربت جايه اهي، وركعتين قيام ليل كل يوم عشان نعود نفسنا بقى داخلين على التراويح. عايزين نعمل بقى يعني ايه تليين عضلات القلب للطاعه وللاقبال على شهر رمضان، وكل يوم جزء قران ان شاء الله، والاكثار من الاستغفار والصلاه على النبي. يبقى قلنا أربع واجبات، الإكثار من الصيام يا جماعة، تاني حاجة ركعتين قيام ليل، تالت حاجة كل يوم جزء القرآن، رابع حاجة الإكثار من الاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. هي الحقيقة احنا عايزين نقول حاجة يا جماعة، محتاجين اليومين دول بجد ان احنا فعلا نركز على حاجتين. عايزين نأمن عبادتنا قبل ما نخش على رمضان، هو ده التأمين الوحيد الحلال، ان احنا قبل ما نخش على رمضان. عايز اسالك سؤال واسالك سؤال، نفسك تصوم رمضان كم مره السنه دي؟ قول لي ما هي مره وانا هصوم. لا، ممكن تصوم 100 مره لو التزم على ايديك، او لو التزمت على ايديك 99 واحده، او التزم على ايدك 99 واحد وكلكم صمتوا، يبقى انت صمت رمضان 100 مره، يبقى امنت على عبادتك. والان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر. نعم، ده كان درس بسيط على فن التعامل مع الناس. معنا رنا من مصر، السلام عليكم. طب اخر تليفون. السلام عليكم. وعليكم السلام، ازي حضرتك؟ عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا. انا عندي بس سؤالين. اتفضلي يا اختي رنا. إيه هو لما يكون حد اذى حد وبعدين بلاقي اللي هو ايه حقي بيتاخد، فانا طبيعي إيه؟ ان انا افرح، فانا مش عارفه دي شماته ولا ان انا فرحانه ان حقي بيتاخد. حقك بيتاخد. نعم. وفي سؤال تاني، ان الواحد لما يتقرب جامد من ربنا، نعم، فهو بغزل عنه بيحس ان هو مبسوط من جواه، ففي افضليه عن الناس، مش بيأثر في سلوكه الخارجي مع الناس، بس بيبقى من جواه مبسوط، فده اللي هو مدخل كبر للشيطان. نعم، حاضر على عيني. حاضر. الله يسلم حضرتك. يعني قصدها ان لو حد مثلا ظلمني وبعدين اللي ظلمني ده حد راح ظلمه، فانا فرحت فيه لانه اتظلم هو كمان. عموما عايزين نقول حاجه، احنا خلينا احسن من الناس، خلينا احسن من اللي ظلمونا، ونقول لو اتظلموا هم احنا لا نتمنى لهم الظلم ولا نتمنى لنفسنا الظلم. بنقول في الوقت دوت ربنا يرفع الظلم عنا وعنه، ويكفينا شر كل ظالم يا رب العالمين، واحنا نعفو ونصفح. حتى اني كان جاني سؤال امبارح، ايه الافضل، ان انا اعفو من الان عن اللي ظلمني، ولا استنى ليوم القيامه اخد منه حسنات على قد ما اقدر؟ اقول الافضل العفو. عارفين ليه؟ لان انا لو خدت حسنات، كم حسنه اخدها؟ 1000 2000 3000. انما انا لو عفيت فالله عز وجل يقول وانا اولى منك بالعفو، قد عفوت عنكما. يا سلام، فافوز بعفو ربنا. وما زاد الله عبدا بعفو الا عزه. ده كلام حبيبك ما تصلى عليه صلى الله عليه واله وسلم. اخواني واحبابي، عايزين نتعلم فن التعامل مع الناس، البسمه، الرقه، المعامله الطيبه، الرفق، اللين، المصافحه، البسمه، التعامل الطيب، ان احنا نسعى الناس باخلاقنا علشان نكون سبب في هدايه الناس. ربنا يجمعنا واياكم على الخير. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في حضن البيوت يعيش الدفا.